نعود إلى رسالة بعثها المستمع سلطان من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: نرجو التكرم بإفادتنا عن الأمور المهمة التي يعملها المسلم ليلة عيد الفطر المبارك وكذلك صبيحة ذلك اليوم، وما الفضل الوارد في هذا اليوم العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ليلة العيد لم يثبت في خصوصيتها بإحياء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تفترق عن سائر الليالي. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله في كل وقت، كلما أتم أداء عبادة يبتغي بها وجه الله، وكلما أنهى موسم من مواسم التقى والصلاح والفلاح، لأن هذه من أجل النعم إذا العبد وفقه ربه جل وعلا للتقرب إليه بصالح العمل وتجنب سيء العمل، وأتم ذلك كان من دلائل التوفيق أن يحمد ربه جل وعلا على ما أولاه من نعم ويسر له من أداء عمل. وفي يوم العيد له خصوصيته، فعيد الفطر يسن فيه أن يتناول الإنسان ثمرات قبل ذهابه إلى المصلى، وأن يتهيأ لصلاة العيد بما يستطيعه من زينة وما يمسه من طيب، كما يفعل إذا ذهب لصلاة الجمعة. إلا أنه في ليلة العيد يهتم بالإكثار من التكبير، ومن صفته يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وما أشبه ذلك. فإن ليلة العيد يعتنى بالتكبير فيها، والذي قلت أنه لم يرد أي إحياؤها بصلاة وتهجد على خلاف بقية الليالي. وفي صبيحة يوم العيد يتناول ثمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كيفما تيسر، ثم يذهب للصلاة مشتغلا بالتكبير، يرفع صوته بما لا يشق عليه ولا يزعج الآخرين، وينتظر في المصلى. والمصلى إذا كان في الصحراء والأرض الفضاء فليس له حكم المسجد، حيث لا يجلس داخله إلا بعد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وإن كان العيد يصلى في الجوامع، فإن من دخل الجامع والشمس لم تكن على حد حرف الشروق يسن له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل في حال انتظاره إلى الإمام بالذكر والدعاء والتكبير والثناء على المولى جل وعلا، ويصلي مع الناس، ويسن له أن ينتظر بعد الصلاة للخطبة، فإن هذه هي السنة. وإذا انتهى من صلاة العيد وعاد، يجمل به أن يعود من طريق غير التي ذهب معها، وهذا هو السنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتغل بالذكر بالتكبير والذكر. وإني أنصح كل واحد بأن يتجنب السهر ليلة العيد في اللهو والطرب واستماع الأغاني، فإن هذا ليس من دلائل الخير وختم الأعمال الصالحة، فإن من دلائل قبول العمل الصالح أن يطيعه الإنسان بالشكر لله الذي وفق لأدائه. وقد تكون مضت ليالي التهجد والتقرب إلى الله وأداء الصلوات مع الجماعة في المساجد والتضرع إلى الله ليغفر الذنوب وينم شمل الأمة وينصرها على الأعداء، فيجمل به ليلة العيد أن يصلي ما قدر له من ورده كالحاله بقية الليالي، ثم يأخذ راحته ليستقبل نهار العيد وقد أخذ قسطا من الراحة. ينبغي أن يتجنب اللهو والطرب، فإن يوم العيد ليس لإظهار اللهو والطرب، وإنما لإظهار السرور والغبطة لما أتمه الله على عباده من إتمام الشهر وأداء الصيام والتهجد، ويكثر المرء من التوبة والاستغفار حتى إن كان قد ألم في هذا الشهر المبارك الذي انقضت أيامه ولا يليه، إن كان ألم بما لا يليق بالعبد المؤمن تكون التوبة والاستغفار ماسحة لتلك المخالفات. وأن يكثر من التوبة، فإن الإنسان لا يؤدي الموسم حقه مهما بذل، وإنما عليه الاجتهاد وأداء العمل الذي لا يشق عليه ولا يرهقه، وأن يكثر بعد ذلك من الاستغفار والتوبة. وكثير من الناس يعد يوم العيد انفلاتا من الارتباط وانطلاقا من قيود العبادة، فتجمح به هواجسه ومقاصده بعيدا عن الجماعات والجمع، وهذا ليس من دلائل شكر النعم، ولا هو من اتباع الحسنات بالحسنة. فاهتم أيها المسلم بذلك واعتني به، وليوافق يوم العيد وأنت متطلع لمغفرة الله متعرض لما يؤدي إليها، معتذرا إلى ربك من التقصير سائلا إياه العفو والرحمة فهو أرحم الراحمين. فنسأل الله أن يحملنا بذلك. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر له شقين أيضا لكن أجبتم عن الشق الأول. يقول: إذا صلينا العيد هل يلزم أداء ركعتي تحية المسجد قبل الصلاة، وبما تستفتح خطبتي العيد؟ أما ما يفعل من دخل المصلى فقد أجبت عليه، وأما بما تستفتح خطبة العيد فإن كنت إماما فانظر إلى كلام أهل العلم في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، الحمد لله، ولا شك أن التكبير من الذكر، فإن افتتح الإمام الذي تصلي معه صلاته بالتكبير والثناء على الله فلا تستنكر، وإن افتتح خطبته بالحمد لله فلا شك أن هذا خير كبير وكثير، والأمر واسع. إلا أن الأولى أن تبتدأ الخطب بالحمد لله والثناء عليه جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل حام من اليمن بعث بمجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل عن زكاة الفطر، كيف تخرج وما السبيل الأمثل لها وكيف تقوم وتحسب وما فضلها، ويسأل عن إخراجها نقودا لأن الدولة عندهم كما يذكر تأخذ من جميع أفراد الأسرة في القرى والمدن مبلغا من المال مقابل صدقة الفطر وذلك بالإلزام، فهل يكفي هذا؟ لا شك أن من دفع زكاة ماله أو صدقة فطرة للدولة وقد طلبتها أن ذمته تبرأ بذلك. والأفضل بغير شك دفع صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين، لأن مشروعيتها طعمة للفقراء يستغنوا بها عن التسول في ذلك اليوم لكي يشاركوا إخوانهم الموسرين فرحة العيد والسرور به. ولحمد الله كل من يستمع إلى هذا السؤال وجوابه، فإن المسلمين بخير ما زالوا يسألون عن أمور دينهم والواجبات التي يحبون أن يقوموا بها وعن مواضع الصدقات والزكوات، والله جل وعلا بين مصارف الزكاة في كتابه الكريم. وصدقة الفطر حكمها حكم الزكاة، غير أن الزكاة لا تجب إلا على مالك مال زكوي، وصدقة الفطر تجب على كل مسلم يملك صدقة الفطر فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد. أما المصرف فهي مندرجة فيما ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا بعثتها المستمعة أم محمد من اليمن، أجبنا على بعض أسئلتها في حلقة مضت. تقول: اغتبت امرأة وندمت على ذلك ندما شديدا. هذه المرأة سافرت من بلدي وقد استغفرت لها، ولكنني ما زلت نادمة، وجهوني ماذا أفعل تجاه هذه المرأة؟ لا شك أن الغيبة من الأعمال السيئة، نهى الله جل وعلا عنها في القرآن، وشنع الفعل، وأنه بمثابة أكل الإنسان لحم أخيه الميت، وهي تبعة من التبعات، وحق من حقوق من اغتيب. فإذا أمكن المغتاب أن يعتذر لمن اغتابه ويطلب منه الصفح والعفو، فذا أكمل الأمور بعد الوقوع في هذا الذنب. وإذا تعذر ذلك فليكثر من الدعاء له، وليكثر هو من الأعمال الصالحة، لأن من اغتيب غرماء لمن اغتابهم، يأتون يوم القيامة يتقاضون من حسناته، فإن لم تفي الحسنات بالتبعات خفف عن أولئك الذين قد اغتيبوا وأخذ من سيئاتهم، وحمل على الذي اغتابهم مع أحمال التي يحملها. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عندما سأل أصحابه رضوان الله عليهم: ما تعدون مفلس؟ وقال له: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بأعمال أي كثيرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وسب هذا وانتهك عرض هذا، يعني اغتابه، وأكل مال هذا، وعدد أنواع من الجرائم. يقول: فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني قبل أن تفني الحسنات، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. فالأمر عظيم، وكثير من الناس لا يظن الغيبة لها هذا الخطر، ويتساهل في أمور كثيرة لا يراها غيبة. وقد فصل في الأمر وفصل محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن الغيبة ما هي، قال ذكرك أخاك بما يكره. ولما قال له إذا كان فيه ما يكره، رد عليه بأنه إذا كان الأمر كذلك فهي غيبة، أما إذا وصف أخاه بما ليس فيه في هذه الغيبة هذا أمر بهت عظيم الخطر، فهو في كلا الحالين على خطر أن يكون يوم القيامة من المفلسين. فالفلس يوم القيامة ليس كالفلس في الدنيا، لأن مصائب الدنيا كلها تزول إما بتبدل الحال وإما بحصول الانتقال عن هذه الدنيا، ثم تبقى التبعات. فإن كانت تبعات الدنيا مستمرة المؤاخذة دنيا وأخرى فيا للويل والخطر، إلا من شمله لطف المولى جل وعلا، فالله جل وعلا هو اللطيف الخبير والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أكون في صلاتي يحدث لي وساوس وأحس بأن لساني ثقيل وأتعتع في الكلام ويذهب خشوعي، فما السبب في نظركم؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله جل وعلا في كتابه الكريم وجهنا للاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهو ليس فقط من الجن بل وقد يكون من الإنس كما بين الله. والتخلص من ذلك والخلاص منه بالصدق في الاستعانة بالله واستشعار الخوف من الله والإكثار من الدعاء والالتجاء إلى المولى جل وعلا واصطحاب العزيمة القوية واستشعار عظمة العبادة وجلالة الموقف وشرف المناجاة التي يقف العبد بين يدي خالقه جل وعلا. الإنسان إذا وقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا استشعر الهيبة، وربما أحس بالشرف، غير أن الهيبة التي ينبغي أن تكون في أقصى مداها والشرف الذي لا يماثله شرف، أن يقف الإنسان العبد موقفا يرجو أن يرضى الله عنه به. فاجتهدي وليجتهد كل مستمع بالاستعانة بربه جل وعلا والإكثار من ذكره، فإن الذكر رضا لله جل وعلا ومطردة للشيطان وحياة للقلوب، ألا بذكر الله يطمئن القلوب. أحسن الله إليكم. تقول: هل صحيح أن الحجر الأسود كان أبيضا وسودته خطايا بني آدم؟ لم يثبت في ذلك حديث صحيح، بل الصحيح أن الحجر حجر من أحجار الأرض، أمر الله جل وعلا بأن يوضع في هذا المكان وتعبد الناس بتقبيله إن استطاعوا حال طوافهم وبمسحه باليد أو بغيرها إن شق التقبيل، ثم يقبل من مسحه ما مس الحجر من يد أو غيرها. وإن لم يصل إلى الحجر لا بتقبيل ولا مسح أشار إليه ولا يقبل يده بالإشارة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الجوهرة، من المملكة بعثت برسالة تذكر فيها معاناة، سأذكر بعض ما ذكرت وأترك بعض العبارات الشديدة التي كتبتها. تذكر أنها عندما بلغت 20 عاما تقدم لها العديد من الخطاب، ولكن والدها رفض تزويجها أي واحد منهم، وتقدم لها رجل في 70 من عمره وأجبرها والدها على الزواج منه فتزوجت. تقول: فعشت معه كالموت، وبقي عندي مدة ولم يدفع المهر الكامل لوالدي، وقام يماطل. ثم بعد ذلك كما تذكر أنها حملت منه وأنجبت بنتا معاقة. تقول: فتركني ولم يهتم بي ولم يعالج بنتي ولا يصرف علي، وبعد سنتين طلقني بالثلاث ولم يعطني الصك الشرعي، وأنا كما تذكر راجع بهذه البنت وأصرف عليها ولم أجد ما يكفيني ويكفيها. ثم بعد ذلك قام بمراجعتي بعد الطلقة الثالثة بناء على الضغط على والدي، فهل ما فعل جائز؟ ثم إنه يعيرني ويقول: ما فيك خير، جبت لنا بنت معاقة، نرجو منكم توجيهي ماذا أفعل. إن كان ما تقوله هذه السالح حقا فهو عمل سيء ممن تذكر فعله من أب وزوج، فإنه لا يحل للأب أن يكره ابنته على من لا تراه مناسبا لها، ما لم تكن البنت تريد شخصا لا يتصف بالدين، فإن الأب أن يكره ابنته على الزوج إذا كان كفأ مناسبا لها في سنه وماله ومن أهل التقى، أي إذا توفرت فيه صفات الكفء ورفضت دون مبرر شرعي معتبر، لأن الأب لا أحد أنصح منه إذا الله وفقه لابنته. وأما إذا كان ما ذكرته صحيحا من هذه الحالة والخطاب الذين يردهم والدها وما تذكر من قبوله لابن 70، فهذا خطأ، إلا أنني أشك في صحة ما تذكره السائلة، وأخشى أن المراد التنفير من التزويج مع فارق السن. لكن مع ذلك إذا كان حقا ما تقول فالزوج أيضا مخطئ ومسيء بما عمل. وأما المعوقة فإن الزوج والزوجة لا يد لهما في التعويق، بل الأمر كله لله أولا وآخرا. والمسلم ينبغي له أن يعلم أن الله جل وعلا هو الخلاق، وهو الذي جل وعلا يوجد الجنين في أي صورة شاء، مما ينبغي أن يعتني الآباء وأولياء البنات، ينبغي أن يعتنوا بالتنفير في التزويج، ثم ينبغي أن يعتنوا بتزويج الفتاة فتى ما أمكنهم ذلك، بشرط أن يكون الفتى على قدر من التقى والصلاح والقدرة على توفير أسباب المعيشة والصيانة للفتاة. مما يطلب في المرأة أن تكون ذات دين كما في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين فريدة يداك. وكذلك مما يطلب في الزوج أن يكون ذا دين، غير أن الزوج مطلوب منه أن يكون قواما على المرأة بالنفقة والحماية والصيانة والإشراف والمراقبة، فلا بد أن يكون مع ذلك أهلا لتوفير هذه الأسباب. مما يقع فيه كثير من الناس تأخير زواج البنت لإتمام دراسة وأمثال ذلك، وفي ذلك خطأ ومخالفة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق، ألا يكون شرسا سيئا معاشرة شديد الوطأة كثير الغفلة شايحا بالنفقة همازا لمازا صاحب استهزاء. فإذا توفر دين وخلق مع القدرة على الإنفاق مع انتفاء فوارق السن الكبيرة، فإن ولي المرأة إذا أتاه من يخطب ابنته أو موليته وقصر مع ذلك يكون مفرطا في ما ينبغي أن يكون عليه من حفظ الأمانة، لأن الفتاة كلما تمالت بها السن كلما قلت الرغبة فيها وفاتتها المسيرة. إذا كانت ابنة 25 لا يطربها ابن 25 وهكذا. وتقوى الله جل وعلا ينبغي أن تكون المطلب لكل ولي امرأة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الأطباء يقول: ما هي حدود العمليات التجميلية وخاصة إذا كانت تحسينية، مثلا اعوجاج الأنف وكبر حجم الأذنين وإزالة الشحم الزائد، فإذا جاز ما سبق فما حكم العملية إذا كان الطبيب رجل والمريض امرأة؟ هذه أمور ليست من الضروريات، ولا يحل للرجل أن يباشر جسم المرأة بعلاج إلا إذا كان العلاج لازما وتعذر أن تقوم به امرأة. ينبغي للطبيب أن يجعل خوف الله جل وعلا وتعظيم أحكامه مقدما على كل مطلوب، حتى تحصل البركة فيما يتم من كسب وما ينتج من عمل، ويتحقق للطبيب التزود من المعرفة والسمعة الحسنة، ويكثر له الدعاء من الناس، فإن من يدعى له قد عجل الله له جل وعلا بعض الثواب، وما يدخر له يكون أعظم وأجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، ختم ذلك قال: المغيرات خلق الله. أما إذا كانت الحال في حال تشق على الإنسان وتتعبه ويصعب عليه تحملها فلا حرج في إجراء العملية المخففة لذلك، إلا أنه لا يصح أن يتولاها من الرجال إلا رجل، ولا من النساء إلا امرأة، ما لم تكن الحال حال ضرورة. والله أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.